رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا وكان في معزل يا بني اركب

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه